فضيلة الشيخ، حبذا لو ذكرت لنا إسنادك عن والدك في جامع الترمذي أو من طريق والدك في جامع الإمام الترمذي حتى نكتب الإسناد، وكما تعلمون أن هذا منهج المحدثين وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا انتهينا إن شاء الله من الكتاب أبشر بالإسناد. من سأل شيئا قبل إذانه عوقب بحرمانه. أثابك الله. يقول السائل أيضا له سؤال آخر، يقول كان بعض الأئمة بالمناسبة يعني ينبغي دائما للإنسان أن يستشعر ما بينه وبين الله عز وجل، فإن بعض من طلاب العلم قد يدخله شيء من الغرور والفتنة بالأسانيد، وهذا أمر ينبغي الخوف منه والتورع منه ما أمكن، خاصة في مسائل الإجازات. وكان الوالد رحمة الله عليه شديدا في هذا، وإن كان الحمد لله رحمة الله عليه الأئمة يتساهلون في هذا ويوسعون فيه، لكن لما سارت مسائل الإجازات والأسانيد أشبه بالمباهات، وعندي سند الترمذي وعندي سند السنن وعندي سند الصحيحين، فاعلم رحمك الله إن أخذت هذا الكتاب عمن اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ لا شك أنك تعتبر قد أخذت على بينة وبصيرة. وكون الإنسان يعني يوفقه الله لسند ينبغي أن يتق الله فيه ويحرص كل الحرص على أن لا يكون همه إلا أن يعذره الله في رواية هذا الكتاب أو رواية هذا المسند.